الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكل يبحث عن السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. السعادة في رضا الملك سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نحلق في الآفاق ونغوص في الأعماق ونسبر غور هاتين الآيتين الكريمتين 29 و30 من آخر سورة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، سورة فاطر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحان الملك. ثلاثة أمور: تلاوة القرآن، إقام الصلاة، الإنفاق. سعادة في الدارين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نحفظ الآيتين ونعمل بهما بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اجعلوا هاتين الآيتين شعارا ونبراسا وطبقوهما في حياتكم تسعدوا وتسعدوا. تلاوة القرآن، القرآن كلام الرحمن سبحانه يدخل السرور على القلب. تلاوة القرآن، 13 موضع في القرآن يسألونك قل. الموضع الوحيد الذي يخلو من قل هو الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ليس هناك واسطة بيننا وبين الملك سبحانه. إذا أردت أن تحادثه في أي أمر ما عليك إلا أن تصلي ركعتين ثم تبثه شكواك على سجادة الصلاة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين وراحم المساكين ويا ذا القوة المتين، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أعلمته أحدا من خلقك أن تقضي حاجتي يا رب. وسمي حاجتك واقصد الملك. الآية 62 من سورة طاسين النمل، وعدد آياتها 93 آية، وفيها سجدة في الآية 26. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. وإذا أردت أن يحدثك الملك مباشرة فاقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. أردت أن تحادثه فبالصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وأنفقوا مما رزقناهم، اعلم أخي الكريم أختي الكريمة أنه مكتوب على المقابر، فإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. لا تستطيع أن تصطحب المال معك، ولكن يمكنك أن ترسله قبلك. الآيات الثلاث الأخيرة من سورة المنافقون.